الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام، باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم. أضيف هذه الآية فإنها ساقطة من هذه النسخة. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: خليهم يدركوا هذا. نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الأنعام الآية 59 و100. قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياتها. رواه مسلم، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول: فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في المنعقد ليلة الخميس الموافق اليوم 23 من شهر جمادى الآخرة من سنة 35 و400 وألف، الموافق من الشهر الميلادي اليوم 23 من الشهر الرابع سنة 14 و2000. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قد سبق معنا في هذا الكتاب نفسه باب وجوب الدخول في الإسلام، ومقصود هذه الترجمة هو بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه كلها، لا بعضها دون بعض، هذا هو مقصود الترجمة. والدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه كلها، لا الدخول في بعضها دون بعض. وقد أكد ذلك بقوله، يعني أكد المصنف هذا المعنى بقوله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله، بعبارة كله أكد هذا المعنى، وجاء بهذه اللفظة، لفظة كله، للتفريق بين هذه الترجمة التي بين أيدينا الآن وبين الترجمة السابقة في بداية الكتاب، وهو باب وجوب الدخول في الإسلام. فالمراد بالباب الأول الذي كنا أخذناه هو الدخول في الإسلام بشكل مجمل، باب وجوب الدخول في الإسلام بشكل مجمل، والمراد هنا الدخول المفصل الذي يتناول جميع أحكام الدين وأحكام الشريعة. وقوله المصنف: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. لماذا جاء بهذه العبارة؟ وأن قوله باب وجوب الدخول في الإسلام كله يغني عن قوله وترك ما سواه. إنما جاء المصنف بهذه الجملة وترك ما سواه وهي في معنى الجملة الأولى، لأنه إذا قال باب وجوب الدخول في الإسلام كله هذا يقتضي أن يترك ما سواه، فجاء بهذه العبارة وهي في معنى الجملة الأولى ليبين بأن الجملة الأولى تفيد الاتصاف والتحلية، لأن وجوب الشيء معناه يجب التحلي به، هذا فيه معنى الاتصاف والتحلية. وقوله وترك ما سواه هذا في الاجتناب والتخلية. ولأجل أن يقوي المصنف بين المعنيين، بين معنى التحلية وبين معنى التخلية، جمع بينهما في جملة واحدة، لأن المسلم لابد أن يتخلى كي يتمكن من التحلية، وهذا ما يطلق عليه من علماء هذا العصر بالتصفية والتربية. فلابد أن نصفي هذا الإسلام مما علق به من شوائب البدع والخرافات والشرك وما ليس منه، ولابد أن نتربى على هذا الدين المصفى. إذن فلابد من أن نخلي ونخلص هذا الدين من الشوائب التي ليست منه، ولابد بعد ذلك أن نتربى على الدين الصافي وهو ما يسمى بالتخلية والتحلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى لبيان مقصود هذه الترجمة ثمانية أدلة، بدأها بالدليل الأول وهو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة هو في الأمر بالدخول في السلم. وما هو السلم في هذه الآية؟ هو الإسلام. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي كله. كلمة كافة تدل على اشتمال جميع أحكام الإسلام، هذا معنى هذه الآية. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، دلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام. والأمر كما هو معلوم في أصول الفقه، كما هو معلوم مقرر في الشريعة، أن الأمر يدل على الوجوب. وقد أكد الله تعالى هذا المعنى، أي أكد الأمر الذي يدل على الوجوب بقوله سبحانه وتعالى كافة، أي أدخلوا في السلم وهو الإسلام، أدخلوا في السلم كافة أي أدخلوا في الإسلام كله. وهذا يتضمن ترك ما سوى الإسلام، لأن الدخول في الإسلام كله يقتضي أن نترك ما ليس من الإسلام، لأن الإسلام يأمرنا بترك ما ليس منه. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن من خرج عن شيء من الإسلام أو ترك شيئا من الإسلام فإنه يقع في الدخول في غير الإسلام. يعني كل واحد خرج ولم يتمثل شيئا من معالم الإسلام أو شرائع الإسلام فإنه حتما يدخل فيما سوى الإسلام، لأن الشرع أو الشرائع إما أن تكون شرعية دينية إسلامية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقررتها الشريعة، وإما أن تكون خارجة عن الشريعة. فمن لم يمتثل ما جاء في الشريعة فلا بد أن يقع فيما سوى الإسلام. ولهذا وجب الدخول في الإسلام كله واجتناب ما سواه، وهذا هو مقصود هذا الدليل على هذه الترجمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الثاني وهو قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة في تمام الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن الله تبارك وتعالى عجب مستنكرا في قوله ألم ترى، هذا فيه التعجب، وصفة التعجب لله تعالى ثابتة. يعجب ربك من راعي غنم في جبل على رأس شظية ينادي بالصلاة، وصفة التعجب لله تعالى ثابتة له سبحانه من غير تكييف أو تشبيه ومن غير تأويل أو تعطيل، على وفق قول الله تبارك وتعالى في الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية عجب مستنكرا فعل هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتحاكمون أو يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بما أنزل على الأنبياء من قبله، ولكن الله تعالى وبخهم بعد ذلك بأنهم يتحاكمون إلى غير الله تبارك وتعالى، مع أن الله تبارك وتعالى أمرهم بالكفر بهؤلاء الطواغيت. عندما نتكلم على الطواغيت يا إخواني، بعض الناس حصروا كلمة الطواغيت في الحكام، وهذا ليس بصحيح. فكلمة الطاغوت هو كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك حاكم عبد من دون الله فهذا يسمى طاغوت كفرعون وغيره والنمرود، فهؤلاء طواغيت لا شك لأنهم عبدوا من دون الله. وإن شئتم فسموا هؤلاء الأولياء كالرفاعي وغيرهم من الذين تذبح عندهم الذبائح ويتقرب إليهم الناس بالقربات أو بالقربان ويسألونهم الحاجات ويستدفعون بهم المضار، فإن هؤلاء أيضا طواغيت. وإن كان الرجل في أصله صالحا لكن كونه يعبد من دون الله فهو طاغوت. ولهذا أمرنا بأن نكفر بالطواغيت هؤلاء جميعا الذين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. فهذا هو تفسير الطاغوت، وهو كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان يعني العبادة هذه تعلقت بنبي أو بملك أو ولي صالح أو رجل فاجر أو حاكم ظالم أو غيره، فهذه العبادة عبادة طاغوت، والله تعالى أمرنا أن نكفر بالطاغوت. ولهذا استنكر الله تبارك وتعالى ووبخ هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحاكمون إلى غير الله تبارك وتعالى، مع أن الله تعالى أمرنا بالكفر بهؤلاء الذين يتحاكموا إليهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا يتضمن الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، يعني الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والكفر بما سواه من الطواغيت وغيرهم، هذا يتضمن الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. فالأمر أيضا هنا الأمر هنا للوجوب كما سبق، فالآية تضمنت وجوب الكفر، هذه الآية تضمنت وجوب الكفر بما أنزل يرحمك الله، هذه الآية تضمنت وجوب ترك ما سوى الله ما سوى الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، فدل هذا على وجوب الدخول في الإسلام كله. هذه الأدلة يا إخواني، هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة، هذا توفيق من الله أن يستدل بهذه الأدلة بهذه الدقة على هذه المعاني العظيمة، وهو في هذا الباب وجوب الدخول في الإسلام كله. ولو أننا مررنا على هذه الآيات مرات كثيرة ربما لم نتمكن من فهم هذه المعاني أو استنباط هذه المعاني وأن دلالتها على هذا المقصود. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل الثالث، وهو قول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم، وهذا ساقط من نسختكم استدركوه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ودلالته على مقصود هذه الترجمة في كون تفريق الدين بأن يأخذ الناس بعضه ويتركون بعضه ليس من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام الحق والإيمان الحق هو أن يرضى المسلم بكل هذا الدين ويلتزم بكل هذا الدين، لا يقول نأخذ به في باب ونتركه في باب. لا ينبغي أن يقال إن هذا الإسلام يصلح في السياسة ولا يصلح في الاقتصاد، أو أن هذا الإسلام يصلح في الأحوال الشخصية ولا يصلح في القضاء والجنايات والقصاص والبيوع وغير ذلك. الواجب على المسلم الذي وفقه الله عز وجل للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل في هذا الدين كله وأن لا يفرقه، لأن الله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم بأن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه أو التزموا بعضه وتركوا بعضه، قال الله تعالى إن الذين فرقوا دين، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فمقصود دلالتي أو دلالة مقصود هذه الترجمة في كون تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه ليس من طريق محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها، وهو عليه الصلاة والسلام بريء من هذه أو من هذا السلوك، وهو أخذ بعض الدين وترك بعضه، وفعل هذا لا شك أنه محرم. والذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به هو الاجتماع على الدين كله، لهذا كان شعار أهل السنة هو الاجتماع، لهذا سمي الذين هم على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا أهل السنة والجماعة، لأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة. فالإسلام إذن أو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به هو الاجتماع على الدين كله، فيجب إذن الدخول في هذا الإسلام كله وترك ما سواه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الرابع، وهو قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسأل الله أن تكونوا ممن ابيضت وجوهكم. وأورد فيه المصنف رحمه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة ترجمان القرآن في معنى تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق. وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وأخرجه أيضا اللالكائي هبة الله اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن إسناده ضعيف جدا. هذا الأثر عن ابن عباس إسناده ضعيف جدا، لكن لما كان هذا التفسير صحيحا وهو أن الذين تبيض وجوههم هم أهل السنة والائتلاف وهم الفائزون يوم القيامة، لأنهم يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولأنهم يأخذون بالدين كله ولا يتركون منه شيئا، ولأنهم لم يزيدوا في هذا الدين شيئا، وهو ما يسمى بالابتداع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يلي هذا الباب. فأهل السنة إذن هم الأولى بأن تكون وجوههم مبيضة، فهذا المعنى وإن كان يعني منقولا بسند ضعيف جدا عن ابن عباس فإنه معنى صحيح، فهو معنى صحيح. ولهذا تسامح كثير من علماء التفسير وغيرهم بإيراده في كتبهم، تسامحوا بإيراده في كتبهم وأخرجوه في كتب التفسير عند هذه الآية. وفي السنة الصحيحة ما يغني عن هذا الأثر عن ابن عباس، يوجد في السنة ما يغني عن هذا الأثر عن ابن عباس، وهذا ملحظ يعني ينبغي أن أنبه عنه، وهو أن الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة ليس من ديدن أهل السنة، فهم يقولون بما لهم وما عليهم ويتركون ما لهم وما عليهم، يقولون بما لهم وعليهم إذا ثبت بالإسناد الصحيح، ويتركون ما لهم ويتركون ما عليهم أو ما لهم وما عليهم إذا لم يثبت في السنة بإسناد صحيح. نحن نشتهي أن يكون أثر ابن عباس صحيحا لأنه يوافق ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الحقيق بأن تبيض وجوههم هم أهل السنة، والحقيق بأن تسود وجوههم هم أهل الفرقة والاختلاف وهم أهل البدع، ومن كان أشنع منهم في الابتعاد عن الله من أهل الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. لكن لما كان إسناده ضعيفا جدا تركناه واستغنينا بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح. قد روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن أبا أمامة رأى رؤوسا منصوبة على درج دمشق، هذه الرؤوس قطعت وفصلت من أجسادها، وفاعل هذا هو الخليفة ومن أمره بذلك، ونصب هذه الرؤوس حتى يتعظ بها من كان على سبيل هؤلاء، ورؤوس هذه الرؤوس المنصوبة هي رؤوس الخوارج الذين كفروا الأمة وسلوا سيوفها عليها وأراقوا الدماء وقتلوا الدهماء واستباحوا الأعراض وأكلوا الأموال وقطعوا الطرق. هؤلاء أمر الخليفة آنذاك بقطع رؤوسهم وتعليقها حتى يراها من كان على شاكلتهم حتى يرتدع عن غيه ويرجع عن ظلمه. فأبو أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا منصوبة على درج دمشق فقال: شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل قتلوه كلاب النار كلاب النار كلاب النار ثلاثا. ثم قال أو ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب، يعني يقول لأبي أمامة، فقال له أبو غالب: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أي أبو أمامة: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكمه. يعني أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في مرات كثيرة جدا. وهذا الحديث قلت ثابت بإسناد حسن في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث إذن دال على أن هذه الآية تتناول أهل البدع، هذه الآية تتناول أهل البدع. أسأل الله أن يسلمنا من البدع ما ظهر منها وما بطن، ونربأ بأنفسنا أن تكون وجوهنا مسودة يوم القيامة. لهذا وجب علينا يا إخواني أن نتبع السنة علما وعملا، وأن لا نحيد عنها طرفة عين، وأن نجعلها منهاجا وشرعة وسبيلا وطريقا نحيا عليه وندعو إليه ونموت عليه، نسأل الله عز وجل الثبات. هذا الحديث العظيم إذن دال على أن هذه الآية تتناول أهل البدع، لأن أبا أمامة رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه الآية تصديقا عند ذكر الخوارج، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه أو قرأ هذه الآية عندما ذكر الخوارج بأنهم كلاب النار، وقال بأن خير شر قتلى على شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل قتلوه، بعد ذلك قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تصديقا عند ذكر الخوارج وهم من أهل البدع. ودلالة هذه الآية على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب. أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب، وأن تسويد الوجوه لا يكون إلا على مقارفة وارتكاب محرم. ومن أفراد الواجبات العظيمة هو السنة والجماعة. فالسنة اسم للشريعة كلها، كما في حديث العرباض بن سارية. لما نقول السنة نقصد بها الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي، أي عليكم بديني وشريعتي. هذا المقصود بالسنة. ليس المقصود بالسنة ما يقابل الواجب عند علماء الأصول، وإنما المقصود بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية، المقصود بقوله: فعليكم بسنتي، أي عليكم بديني وشريعتي كلها التي جئت بها. فالسنة إذن هي اسم للشريعة كلها، كما في حديث العرباض بن سارية. والجماعة هو اسم للمجتمعين على هذه الشريعة دون غيرها. وأما تسويد الوجوه فإنما يكون بالبدعة والضلالة. وهذا دال على حرمتها، لأن الله تعالى لا يسود الوجوه إلا على ارتكاب محرم، وهذا يدل على أن البدع كلها محرمة دون استثناء، لا تفريق بين حسنها وقبيحها كما يدعي بعض الناس من أن بعض البدع حسنة. سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام بعد حين على البدع وأنها شر من الكبائر كلها لما فيها من الشرور وما اجتمع فيها من الشرور. إذن تسويد الوجوه بالبدعة والضلالة دال على حرمتها، وهما لا يقعان إلا مع ترك شيء من الإسلام. فالمبتدع لا يبتدع إلا إذا ترك شيئا من السنة. ولهذا نقول، أو قال أهل العلم: إذا حضرت السنة غابت البدعة، وإذا غابت السنة حضرت البدعة. لا يمكن أن تجتمع سنة وبدعة في وقت واحد، لا يمكن أن تجتمع بدعة وسنة في عمل واحد. فإذا حضرت السنة لا بد أن تغيب البدعة، وإذا حضرت البدعة لا بد أن تقضي على شيء بمقدارها من السنة. وهذا شيء مقرر عند علماء الإسلام. وأحسن ما يقال في تفسير هذه الآية ويقول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هو ما ثبت من قول أبي بن كعب رضي الله عنه: تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وهذا الذي رجحه الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى على سائر الأقوال. وللعلم فإنه ينبغي أن يعلم بأن السنة والجماعة هو شعار المؤمنين، والبدعة والفرقة هو شعار الكافرين. السنة والجماعة هي شعار المؤمنين، والفرقة والبدعة هو شعار الكافرين. وهذا المعنى يناسب المنقول عن ابن عباس في تفسير الآية، ويوافق مقصود هذه الترجمة. يعني ولهذا قلنا نحن في تفسير ابن عباس وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد فإنه صحيح في المعنى، لأن السنة والجماعة هو شعار المؤمنين. وهذا يوافق تفسير أبي بن كعب بأن الذين عناهم الله عز وجل بقوله يوم تبيض وجوه هم المؤمنون، لأن المؤمنين شعارهم ماذا؟ هو السنة والجماعة، اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على هذه السنة وعدم تفرقهم عليها. وأما الفرقة والاختلاف فهو شعار الكافرين، وهم الذين تسود وجوههم، وهذا أيضا يدخل فيه المبتدعون الذين يتركون شيئا من الدين لتحقيق ما يخالف هذا الدين، وهو البدع التي يرتكبونها في حق هذا الإسلام. ثم ذكر الدليل الثالث، دليل الخامس ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الخامس، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، نسأل الله العافية، كان في أمتي من يصنع ذلك. وهذا فيه تقبيح اتباع الكفار واقتفاء آثارهم والتشبه بهم، فإنه يؤول إلى أشنع الأوصاف، وهو أن الكافر ربما أتى أمه علانية أمام الناس فلفرط تشبه بعض المسلمين بهم فعل مثل فعله، وهذا من أشنع الأوصاف التي يوصف به أو التي يوصف بها من تشبه بهؤلاء الكفار. حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم هذا الحديث وهذا الدليل ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قد أخرجه الترمذي وفي إسناده ضعف، أخرجه الترمذي وفي إسناده ضعف، لأن فيه يعني في إسناده عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، فيه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، وهذا الراوي ضعيف لا يحتج بحديثه، لكن الحديث حسنه الشيخ الألباني، حسنه لطرقه. وفي معنى هذا الحديث دون الجملة الأخيرة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الدولابي في الكنى والحاكم في المستدرك، وقال صحيح ووفقه الذهبي، وصححه أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ودلالة هذا الحديث وهذا الدليل على مقصود الترجمة من وجهين اثنين. الوجه الأول في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق، لأنه في آخر الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الملتين افترقوا، وذكر افتراق هذه الأمة. فدلالة هذا الحديث أو هذا الدليل على مقصود الترجمة من وجهين اثنين. الوجه الأول في ذكر الافتراق، وموجب هذا الافتراق هو أخذ بعض الدين وترك بعضه، أنه لا يفترق المسلمون إلا إذا كان هناك موجب، وهو أنهم أخذوا بعضا وتركوا بعضا. فموجب الافتراق إذن ترك بعض الدين، لهذا وجب الدخول في الإسلام كله حتى يتفادى المسلمون هذا الافتراق الذي وقع فيه أهل الملتين. كي نجتنب هذا لابد أن ندخل في الإسلام كله. إذن موجب الافتراق هو ترك بعض الدين وأخذ بعضه، وتوعد الوعيد الذي ورد في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. هذا الوعيد الشديد في ذكر الافتراق برهان على حرمة هذا الافتراق، برهان ساطع على حرمة هذا الافتراق. الوجه الثاني من هذا الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناجي الذي ينجو من هذا الافتراق، وذكر بأنه من كان باقيا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه جاء في الأخير كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاج أصحابه فإنه ينجو من الدخول في النار، لأن الذين كانوا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين دخلوا في الإسلام كله، لم يعملوا ببعضه ويتركوا بعضه، بل دخلوا في الإسلام كله، وهو الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا وجب الدخول في الإسلام كله. وهنا افتح جملة بين عارضتين، أو ما أسميه بالجملة الاعتراضية، وهو أن رجلا خبيثا يسمى بدكتور عدنان إبراهيم، هذا اللي تسمعون به أو لا، هذا الرجل رافضي خبيث، وألجئت إلى الكلام عليه الآن لأن الطبقة المتعلمة في الجامعة يسمعون إلى محاضراته كثيرا، وهذا الرجل الخبيث ينخر في السنة نخرا، ويضل في الإسلام ضلالا بعيدا، ويدعو إلى دين الرفض الذي ألبسه لبوس حماية الشريعة. يعني هو الآن عندما يعني يتكلم ويطعن يدعي أنه يريد حماية الشريعة، وجاء إلى هذا الحديث وهو حديث الافتراق، قال هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال أيعقل أن يكون هؤلاء المسلمون جميعا يعني فرقة واحدة من 73 فرقة تدخل الجنة والباقي كلها في النار؟ قال هذا ينافي رحمة الله تبارك وتعالى، وينافي إعداد هذه الجنة العظيمة التي أعدها الله عز وجل للأبرار. قال ولو كان العكس لربما قبلناه، لكن أن يكون هذا بهذا اللفظ كلها في النار إلا واحدة، قال فهذا فيه تكفير لعموم المسلمين. قالوا هؤلاء الذين يقولون بهذا الحديث معلوم عنهم تكفير المسلمين. هذه شبهة راجت على كثير من الناس، كثير ممن يتعلمون في الجامعات الآن، للأسف تنبه أبناءكم أو تنبه من له عناية بالاشتغال بمثل هذه المحاضرات التي تنقل عن طريق الشبكة العنكبوتية، وما يدري هذا المسكين أن أهل السنة يحتكمون إلى أسانيد ويمحصون. لهذا قلت في الأول إن أهل السنة يقبلون ما لهم وما عليهم إن ثبت في السنة، ويتركون ما لهم وما عليهم إن كان لم يثبت في السنة. وما علم هذا الخبيث وهو يعلم بأن هذا الذي يقوله باطل، لكنه يريد أن يضل عباد الله، ما علم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح أن الله تبارك وتعالى تشتكي إليه الجنة فراغها، هذا الحديث في البخاري ومسلم، إلا أن البخاري رحمه الله قد قلب أو قد وقع له في روايته القلب، ولهذا كانت روايته شاذة ولا يعمل بها، وإن كانت في صحيحه رحمه الله، وهو أن الجنة تشتكي، أن النار تشتكي، جاء في رواية البخاري أن النار تشتكي فراغها، قال فيخلق الله لها خلقا. والصحيح أن الجنة، وهو الوارد في صحيح مسلم وهو الذي عليه جميع الرواة الثقات، أن الجنة تشتكي فراغها فيخلق الله تعالى لها خلقا، وهذا يدل على أن الداخلين إلى الجنة قلة. ويدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999، يعني من كل 1999 يروح للنار وواحد يدخل الجنة، ألا يدل هذا على قلة الناجين يوم القيامة وهم المتبعون والمقتفون لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلاف سيكون لا محالة، لا بد أن يكون الخلاف، في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف موجود، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكثرة. من حكم عقله في هذا الخلاف دخل فيه وصار واحدا من جملته، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى حكم لا يختلف فيه مسلم، حيث قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو المسلك والمخرج من دفع جميع الاختلاف مهما كان، حتى ولو كان بين اثنين من أهل المنهج الواحد، إن اختلفا وجب عليهم الرجوع إلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما كان عليه سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فالمسلم إذن لا بد أن يحقق هذا الاجتماع، وأن لا يكون هذا الاجتماع على الباطل. لهذا كان المؤمنون والمتبعون يدعون الله عز وجل أن يجمع كلمتهم على الحق، لأنه اجتماع الكلمة ليس مقصودا بذاته، إنما المقصود بذاته هو أن يجتمع المسلمون على الحق. أما أن يجتمعوا على الباطل فهذا مرفوض في دين الإسلام. لهذا وجب على المسلمين أن يدخلوا في الإسلام كله، لأن ترك بعض الإسلام يوجب الافتراق. وأمامنا كثير من إخواننا تعاملوا مع بعضهم وأقاموا شركات، ولما لم يتحاكموا إلى الشريعة وقع الخلاف والافتراق بينهم، وآل أمرهم إلى الهجران، وربما آل أمرهم إلى أفظع من الهجران، وهو الكيد، كيد كل واحد للآخر. ما سبب هذا يا إخواني؟ سببه الاستنكاف عن الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، والتحاكم إلى غير شرعه. ولو أن النفوس أسلمت لله تبارك وتعالى ولشرعه لما وقع هذا الاختلاف والفرقة، ولا أذعن كل واحد لشرع ربه، ولا أخذ بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا كان شعار أهل السنة، ويبقى هذا الشعار دائما مستمرا، هو أنهم أهل حق وائتلاف، أهل سنة وجماعة واجتماع، وأن لا يجتمعوا إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل السادس، وهو حديث أبي هريرة، وهو بمعنى حديث ابن عمر، ولفظه: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة أو 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. لكن في هذه الرواية، رواية أبي هريرة، ليس فيها ذكر النار، وهذه الرواية أخرجها أصحاب السنن سوى النسائي، وإسنادها حسن، ولفظه أتم في بيان عدد الفرق. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة أيضا في ذكر افتراق هذه الأمة على ما مر إيضاحه فيما سبق الآن وبيانه، من أن الافتراق لا يقع إلا بأخذ بعض الدين وترك بعضه. هذه قاعدة خذوها يا إخواني، قاعدة ينبغي أن تصحبكم في كل شؤونكم، أن الافتراق سببه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وأن الاجتماع هو أخذ الدين كله. فمن رام أن يجتمع بترك بعض الدين فإن هذا الاجتماع لن يكون ولن يحصل، وهذه سنة الله ماضية في خلقه. لا يجتمع الناس إلا على الأخذ بالإسلام كله، ولا يفترقون إلا إذا تركوا شيئا من الإسلام. وهذه قاعدة ينبغي أن نعمل بها، فأي جماعة وجدتهم افترقوا فاعلم أنهم أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه، وأي جماعة وجدتهم اجتمعوا على الحق فاعلم أنهم أخذوا بالإسلام كله ورضوا بأن يكون حكما لا يعدلون عنه إلى أحكام أخرى سوى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل السابع، وهو حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا تشبيه بليغ، لأن الأهواء تنخر في قلب المؤمن كما ينخر الكلب في جسمه، فإن الكلب، مرض الكلب عافانا الله وإياكم، ينخر في الجسم ويدخل تدخل سمومه في الجسم حتى لا تترك عرقا ولا مفصلا، تأخذ الجسم كله. كذلك الأهواء تنخر في القلب حتى لا تدع منه شيئا، فتغلفه كله بالران الذي حدث الله عز وجل عنه. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وسنده حسن أيضا، وفيه ذكر النار. ومعنى الكلب، يعني معنى أو مثل الكلب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلب يؤول به الإنسان إلى الجنون، صح ولا لا؟ الكلب، مرض الكلب يؤول بالإنسان إلى الجنون، فكذلك أصحاب الأهواء تتمكن من قلوبهم الأهواء حتى يصيرون كالمجانين، أو حتى يصيروا كالمجانين. فدلالة هذا الدليل على مقصود هذه الترجمة هو الوجهان المتقدمان في الدليل السابق في حديث عبد الله بن عمر في ذكر الافتراق، وفي ذكر من هو الناجي، وينضاف إليهما وجه ثالث، الدليل ينضاف إليهما وجه ثالث، وهو ذكر الأهواء. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأهواء، والأهواء كلها ضلال. الأهواء جمع هوى، وهو أن يعبد الإنسان خارجا عن الشريعة، وأن يحتكم خارجا عن الشريعة. فكل من عبد وكل من احتكم خارج الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فقد اتبع هواه، حتى ممن يدعي السنة. لأنه للأسف الشديد وجد في من يدعي أنه متبع للسنة وأنه على منهج السلف، لكنه عند التحاكم يتحاكم إلى هواه، فهذا متبع لهواه، ولعل هذا يناله نصيب من هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، لأن الهوى يجر هوى معده، والبدع تجر إلى أخواتها، والطاعة تجر إلى أخواتها، فمن حكم هواه فلا يلبث من أن يستنجد بأهواء أخرى حتى تتراكم عليه الأهواء وتتجارى به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجها ثالث، وهو الأهواء، والأهواء كلها ضلال ليس فيها خير، أهواء كلها ضلال ليس فيها خير. وتجاري هذه الأهواء بهؤلاء الناس هو في إخراجها إياهم إلى الضلال، لأن الأهواء تخرج العبد من الحق إلى الضلال، والله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالهوى دائما يخرج صاحبه من الحق إلى الضلال، وهذا معنى تتجارى بهم الأهواء، يعني تخرجهم من الحق إلى الضلال. وإذا أخرجتهم من الحق إلى الضلال فلا بد أن يتركوا شيئا من الإسلام، يعني الإنسان إذا خرج من الحق إلى الضلال هذا عنوان تركه شيئا من الإسلام. وذمهم الله عز وجل بهذا الوصف دال على وجوب الدخول في الإسلام كله وعدم ترك شيء منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثالث وهو الثامن عفوا وهو حديث مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. هذا الحديث قد مر معنا وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرنا أنه وذكرنا معانيه في باب وجوب الإسلام فيما سبق، ودلالته على مقصود هذه الترجمة أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية لا بد أن يترك بعض الإسلام أيضا. كل من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية لا بد أن يترك بعض الإسلام، وإنما يسلم من هذه السنن التي هي سنن الجاهلية من دخل في الإسلام كله. وشدة البغض، لأن الله تعالى أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن هذا أبغض شيء عند الله تبارك وتعالى هو من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية. وشدة البغض، شدة البغض تدل على التحريم، شدة بغض الله تبارك وتعالى لهذا دالة على التحريم في قوله عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة، شدة البغض تدل على التحريم. وبغضه صلى الله وبغضه سبحانه جل وعلا لهؤلاء مقيد بابتغاء سنن الجاهلية، فمن لم يكن ممن تحاكم إلى سنن الجاهلية فهو محبوب إلى الله تبارك وتعالى، هذا اللازم. إذا كان مبتغي سنن الجاهلية هو أبغض الناس إلى الله، فمن لم يبتغي سنن الجاهلية فهو أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى، فمقابله إذن يكون واجبا وهو ترك سنن الجاهلية حتى تحصل له محبة الله تبارك وتعالى. وهذا كله يدل على وجوب الدخول في الإسلام كله دون ترك شيء سواه. ولعلنا نختم إن شاء الله تعالى بهذا الباب، فالوقت قد حان، أذن أظن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتبعين، وأن يجعلنا ممن دخلوا في هذا الإسلام كله. وعلى الأقل إن لم يتمكن المسلم من تحقيق الواجب فلا أقل من أن يعترف به وأن لا ينكره كما يفعل كثير من الناس. إذا قصر في بعض الواجبات بدأ يلوي بعض أعناق النصوص حتى يستدل بأن هذا ليس من الواجبات، كما يفعل بعض الناس في كلامهم على الجلباب أو على الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، فإنهم بعد عجزهم عن ستر نسائهم وبناتهم وربما أخواتهم يلجؤون إلى لي أعناق النصوص بأن هذا اللباس هو عبارة عن لباس، عبارة عن تقليد، ولا حرج في أن تلبس المرأة أي شيء تستر به بدنها، حتى صار الآن هذا الحجاب الذي نراه وهو يدل على العجب في لبس كثير من النساء السراويل الضيقة و يعني التبابين الضيقة، ومعها يعني قطعة قماش تلف بها شعرها الذي لا يعني يتعبها في تسريحه، فهذا كله ليس من الإسلام في شيء. ومن أراد النجاة فعليه أن يدخل في هذا الدين كله، ولا ينبغي أن يترك منه شيئا، ولا أفضل من أن يعترف المسلم بتقصيره فيقول أنا مقصر، لأنه إن اعترف بتقصيره فإنه يهيئ نفسه للتوبة إلى الله تبارك وتعالى. أما من زين هذا في نفسه فإنه لا يستعد للتوبة ولا يؤهل نفسه للتوبة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستقامة على دينه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.